نسميه حمزة لان اسم حمزة بريء منه، حرام ان نسميه حمزة، انما نسميه الطاغية. الطاغية البسيوني وقف في سجن البستيل في السجن الحربي ينادي باعلى صوته لو نزل الله من السماء لحبسته في تلك الزنزانة حبسا انفراديا. ما الذي حدث؟ ما الذي حدث؟ ما الذي حدث يا مصر؟ فمن الذي حبس الاخر؟ من حبس من؟ ان ربك لبالمرصاد، الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد، فقض عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لبالمرصاد. وبينما كان الطاغية يركب سيارته الفاخرة متجعا في طريق زراعي اذا بجرار يقطع عليه الطريق فتنحرف سيارته، واذا بسيارة تباغته كالصاروخ الموجه، واذا بقطعة من الحديد تدخل في عنقه، واذا به يشحط في دمه، واذا بوجهه القبيح لا يكاد احد يقوى على رؤيته، واذا بجسمانه يظل صريحا ليراه من اراد ان يعتذر، وكأن الله قال له فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية.